كتاب الرضاع. نعم، بدأ المصنف في هذا الكتاب بذكر الرضاع، والرضاع هو في الحقيقة ليس فرقة، وإنما تثبت به محرمية فيحرم به النكاح، فهو متعلق بأول كتاب النكاح وهو المحرمات على سبيل التأبيد. ويثبت به أيضا حكم آخر أثر من آثار عقد النكاح، وهو حق الابن بأن يسترضع من أمه وأن ينفق الأب على مرضعته، فهو حق من النفقة. ويثبت به حكم ثالث أيضا له تعلق بالفرقة، وهو أن المرأة إذا تزوجها الرجل ثم ثبت رضاعها بعد ذلك فإنها يفرق بينهما، ويحكم بأن عقد النكاح عقد غير صحيح وأنه باطل، لكنه لجهلهم بالحكم، أي لجهلهم بالحال أنها كانت أختا له من الرضاع مثلا، يثبت النسب. يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. نعم، هذه الأمور جاءت عن بعض السلف ومنهم علي رضي الله عنه وغيره، قالوا لأن الرضاع قد يؤدي أو ينشر بعض الأخلاق، وهذا من باب يعني انتقال الأخلاق بالمجاورة. يعني بعض الناس يقول إن الأخلاق إنما تنتقل بالتربية فقط، وبعض الناس يقول إنما تنتقل بالجينات فقط، وليس ذلك وذلك فقط، بل تنتقل بالتربية وتنتقل بالوراثة، كما أن الله عز وجل يفطر بعض الناس على أخلاق حسنة، الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله كما قال سيد عبد قيس، وتنتقل أيضا بالمجاورة وإن لم يكن أثرا بالتربية. وهذه المرضعة جاورت الولد سنتين فتؤثر فيه، فالأثر ليس بعد اشتداد يعني السوق معرفة الحقوق، بل من أول الحياة تؤثر في طبيعة الولد. وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما. طيب، هذه مسألة تسمى عند أهل العلم بلبن الفحل، وذلك أن المرأة إذا أرضعت فإنها تكون أما، هذا واضح لأن اللبن منها در منها. وأما الرجل الذي ثاب اللبن بسببه فنقول إنه يكون أبا لهذا المرتضع، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو عمك من الرضاعة، فالعم من الرضاعة يدل على أن أباه أن أخاه يكون أبا من الرضاعة، فحينئذ يسمى لبن الفحل، يحرم لبن الفحل يعني الزوج. لما نقول لبن الفحل ليس هو الذي يعني نتج منه، وإنما در اللبن وثاب اللبن بسبب هذا الرجل، الفحل يعني الرجل، أي يعني در اللبن وثاب بسببه، وذلك أنه ليس كل لبن في الرضاع يحرم يخرج من المرأة، بل الذي يحرم لا بد أن يكون الحليب أو اللبن الذي خرج من المرأة ثاب بسبب حمل. لو أن الحليب ثاب من غير سبب حمل، كأن تتناول المرأة هرمونات أو هي بطبيعتها كذلك عندما تحن على الولد يخرج منها حليب، فنقول إن هذا الحليب لا ينشر المحرمية لا لها ولا لزوجها، فلا بد أن يكون قد ثاب بسبب حمل. كيف ثاب بسبب حمل؟ قد المرأة في أثناء الحمل يخرج منها حليب، فنقول هذا يحرم، أو يكون سق فنقول أيضا يحرم. إذن المقصود أنه يكون ثاب بسبب حمل، أي بسبب رجل. نعم. وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس رضاعات. نعم، في العامين. هذا أول شرط في الرضاع، أنه لا بد من خمس رضاعات، لما جاء في حديث عائشة وغيرها خمس رضاعات محرمات، فلا بد من وجود خمس رضاعات، ولو كانت رضعة واحدة طويلة لا تكفي، بل لا بد من خمس. والضابط في معرفة الخمس انفصال الرضاعات بأن يفصل بين كل رضعة ورضعة بترك الثدي ثم الرجوع إليه، وسيأتي في كلام مصنف. القيد الثاني أنه لا بد أن يكون في العامين، والتقدير بالعامين تقدير تحديدي وليس تقريبي، فلو تأخر عنه ولو ثواني قليلة نقول هو بعد العامين فلا تثبت به المحرمية. وكذلك لو شك، أي شكت المرأة هل الرضاعة قبل تمام العامين أو بعده ولو في خلال ساعات، نقول لا تثبت المحرمية كذلك، لأنه على سبيل التحديد لا على سبيل التقريب. فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة، لأن التقدير بالعامين محدد وليس تقريب، بخلاف مواضع أخرى فإنه على سبيل التقريب. ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية، ولو كانت الرضعة الأولى غير مشبعة، بل كل رضعة فصلت بين الثانية بنفس أو بقوة كما عبر مسنف ولو قهرا جاءت الأم فأبعدت عنها الثدي ثم أرجعت فإنها تعتبر رضعة ثانية. الدليل على ذلك الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي بعض ألفاظ الحديث خمس مصات محرمات، فدل على أن العبرة بالمصة، ويفرق بين المصة والمصة بترك الثدي ثم الرجوع إليه. والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. نعم، يقول المصنف إن وصول لبن الذي ثاب بسبب الولادة إلى جوف الصبي يحرم ولو نقط في طريق الأنف، فيسمى سعوطا، ينقط في طريق الأنف حتى يصل إلى الجوف، أو وجورا قطر في الفم تقطيرا، أو جبن مع شيء ثم أكله الصبي، أو خلط بالماء، أو خلط بشيء آخر، لكن بشرط أن تبقى صفته، لأن العبرة بالظهور. وإن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات بنى على اليقين. نعم، إن شك في الرضاع هل وجد الرضاع أم لم يوجد، فالأصل عدمه، وهذا هو اليقين العدم. إن شك أهو خمس أم أقل أو أكثر، ننظر ما هو المتيقن الأقل فيؤخذ به. هل شك أنه في العامين أو كان الرضاع بعد العامين، فنقول اليقين أنه ليس في العامين وهكذا. وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم. نعم، مرضية أي امرأة واحدة، ولا يلزم أن تكون امرأتين، تكفي امرأة واحدة. ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. نعم، هذه التحريم من الرضاع من جهة أخرى، وهو من جهة قرابة المرضعة ومن جهة قرابة أيضا زوجها. قال ومن حرمت عليه بنت امرأة إذا أرضعت تلك المرأة طفلة حرمت عليه، مثاله أمه تحرم عليه بنتها لأن بنتها تكون أخته، فإذا أرضعت أمه بنتا فإن تلك البنت تكون أخته من الرضاع، جدته بنتها عمته أو خالته، فإذا أرضعت بنتا فإن تلك البنت إما عمته أو خالته من الرضاع، أخته بنتها بنت أخيه بنت أخته فيحرم عليه نكاحها، فإن أرضعت بنتا فتلك البنت بنت أخته من الرضاعة، وهذا واضح. ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا. نعم، هذه مثل السابقة وهي واضحة جدا لا تحتاج إلى شرح. نعم. كتاب النفقات. نعم، بدأ المصنف في ذكر ما يتعلق بتبعات عقد النكاح، فإن من مقتضيات عقد النكاح أن ينفق الرجل على زوجته، والمصنف لم يذكر النفقات في عشرة النساء ومقتضيات النكاح، وإنما أخرها لأن هذا الكتاب أورد فيه نفقة الزوجة ونفقة الأبناء ونفقة القرابات ونفقة البهائم ونفقة المماليك، فلما اجتمع فيه هذه الأشياء كلها ناسب أن يجعلوه بعد ذلك، أي بعد ذكر النكاح والفرقة.